الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر وتعلمون أننا نقف مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكالعادة في ترجمة دائما نبدأ بالحديث عن الاسم وهكذا بدأ ووصلنا إلى مبحث الجمع بين الاسم والكنية وقد قلت لكم إن ابن عساكر نقل دل الآراء وكثيرا من الأدلة ولكن لم تحظى بشيء من الترتيب والتنسيق ولذلك عمدت إلى أن أرتبها وإلى أن أنسقها مستعينا بالطبع بكثير من المراجع الأخرى حتى نجمع شتات هذا الموضوع وحتى يصل إليك سهلا ميسورا إن شاء الله. من أجل هذا قلت إني موضوع الجمع بين الاسم والكنية ورد فيه آراء عدة هذه الآراء بلغتها 5. قلنا الرأي الأول منها وقد تحدثنا بالطبع عن 3 من هذه الآراء في المحاضرة السابقة. قلنا إن الرأي الأول صح معي بقى. قلنا إن الرأي الأول وهو رأي الإمام الشافعي وهو الرأي الذي تبناه الألباني عليه رحمة الله هو الذي يقضي بعدم جواز التكنية مطلقا. لا تكني أبدا أحدا بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو لم يكن، التكنية مرفوضة تماما. جاء الرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك وبين أن هذا الشيء كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن تسمي وأن تكني حتى لو جمعت بين الاسم والكنية، لا شيء في هذا على الإطلاق. طبعا قلنا إن رأي الإمام مالك طبعا تبناه بعض أهل العلم وتبناه القاضي رضي عليه رحمة الله. انتقلنا إلى الرأي الثالث وهو الذي قال إن الإشكالية في أن تجمع بين الاسم والكنية بس، هذه الإشكالية. فإن سميت محمدا على حدته دون أن تكني فلا شيء، وإن كنيت من لم يسمى محمدا فلا شيء، يعني اسم سعيد اسمه علي اسمه زيد اسمه كذا اسمه كذا. أنا أسألك سؤال عشان الأخ اللي بعد الكلام اللي بعد، هل هذا الرأي من الممكن أن نجمع بينه وبين الرأي الأول؟ كيف تجمع بينه؟ كان الرأي الأول بينهى تماما التكنية مطلقة سواء اسم محمد أو مسموش، هذا الرأي بيقر أن تكني ما لم يكن اسمه. كيف تجمع بين القولين؟ يعني كيف يمكن؟ أدركت أنك لسه نايم صح؟ خذ الورق وفضح. المقصود يا شيخنا كان مراد الرسول لا تتكلم، رأي الشافعي والألباني رأي واضح لا يجوز التكنية خالص، اسمك محمد او ما اسمكش يجوز التسمية. الرأي الثاني الثالث بيجوز التكنية ما لم يكن اسمك محمد. كيف تجمع بين الرأيين؟ انا بسأل كيف تجمع بين الرأيين؟ ما وجه الجمع بين الرأيين؟ الحديث الرأي الثاني الحديث اللي فيه ممكن يرد عنه الاول الصحابي نادى عن الرجل. أنت تقول من الممكن أن نجمع بين الرأي الأول وبين الرأي الثاني. الرأي الأول لا تتكنوا بكنياتي، فقالوا أصحابه قالوا ما ينفعش تكني خالص، كلام في واضح أهو. الرأي الثالث جه قال لا تجمعوا بين اسمي وكنياتي، هذا يعني أنه يجوز لك أن تكني ما لم تجمع الاسم. فعلى هذا الرأي الثالث يجوز لك أن تكني، على الرأي الأول لا يجوز مطلقا. كيف تجمع بين الحديثين وكيف تجمع بين الرأيين؟ الرأي الثاني تجوز بين الرد برضه على انت ما بترد، انت كلامك ليه انك تجمع بين القولين؟ ما ينفع الجمع، كيف ينفع الجمع؟ قول لي كيف. انا سامع حضرتك بتقول الرسول رد عليه وقال له تسمي الاسم ولا تكلم في الناس، برضه ينفع يقول له لا تجمع بين اسمك ونيتك؟ ما ينفعش. ده ينفع لو احنا اللي عملنا كده، لكن انت الان انا بتكلم على راي الالباني والشافعي وعلى فهمهم. انا هجمع، انا بتكلم على انت الان، الان انا اتكلم عن راي الالباني والشافعي فهمهم للحديث. فهمهم للحديث ان هناك نهي مطلق عن التكنيه. هل مع هذا الفهم يمكن ان تجمع بين الحديثين؟ لا. الاجابه وصل لك كلامي؟ يبقى على فهم الالباني والشافعي انا هوريك فهم في الاخر اللي هجمع لك بين الاحاديث، ده هيبقى فهم انا. لكن انا اتكلم على فهم الالباني والشافعي للحديث، هل مع هذا الفهم يمكن الجمع؟ الاجابه لا. وصل لك اللي انا عايزه؟ بس لكن بعيد عن هذا الفهم يمكن الجمع. شوف تعبيري بقى، بعيد عن هذا الفهم يمكن الجمع. فالشافعي فهم ونص على هذا كما قلت في روايته الصريحة عند البيهقي، والألباني فهم أن هناك نهي عن التكنية مطلقة. نعم، نهي عن التكنية مطلقة. قل هذا الكلام في المحاضرة السابقة قلت نايمين، نهي عن التكنية مطلقا. حي ميت، جمعت بين الاسم أو ما جمعتش، ما ينفعش يقول لحد يا أبا القاسم إن شاء الله تقولها الفوزي، ما تنفعش ما تنفعش. خلاص، ده على فهم. هذا الفهم لا يمكن من خلاله ان تجمع بين الروايات، لابد ان يحدث التعارض، لابد. والله الروايتين ممكن، انا هجمع بينهم، انا هجمع بكل الروايات اللي انا قلتها لك، انا هجمع بينهم في راي. دليلنا قال له اني ابا القاسم وانا القاسم اعطي، يعني الله عز وجل يعطي وانا قاسم، يعني معناه ان هو خصص الحكم. كان هو في الحديث واضح بعد هذا، الحديث واضح من بعد هذا، لا تجمعوا، لا تجمعوا. ايش كيف تعمل في هذه الرواية لما يقول لا تجمعوا؟ ايه المنهي عنه؟ ما جبتني ايه المنهي عنه في هذه الرواية؟ ايه المنهي عنه؟ لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. اللفظ فيه واضح، من تكنى فلا يسمي ومن سمى فلا يكني، معناها ايه؟ يبقى فين بقى بيرجع رأي الشافعي؟ إسكال اللفظ الحديث بقى كأنه بيقول لك يجوز لك أن تكني ولا تسمي، الشافعي بيقول لا يجوز أن تكني، يبقى كيف في مصلحته؟ أنت حاجة من الاثنين، يا مش متعشي يا مش مركز. أنا ما رديت عليك أهو. هذا الحديث، لفظ الحديث ألا يجيز التكنية؟ جاوبني حتة حتة كده. ها، لما يجي النبي يقول من تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسم، لا اجبني، يبيح التكنية؟ انا بسألك عن هذا الحديث، هذا الذي اقوله لك، الحديث اللي انا بقوله لك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعالى محمد، اسم محمد، قل لك سميت نفسك محمد؟ ما تكنيش، كنيت ماشي بس ما تسميش، يبقى يجيز التكنية ولا يجيزها؟ يجيز. الشافعي لا يجيز. كيف تقول هذا في المصلحة الشافعي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، أنت مغلقة معاك، أنت مغلقة معاك، أنت مغلقة معاك. طيب كيف تفعل بهذا الحديث؟ كيف تفعل بهذا الحديث؟ كيف تفعل الحديث اللي أنا ذكرته لك؟ كيف تقول هو في مصلحة الشافعي؟ والله ما في مصلحته. أنت إذا أردت أن تأخذ الرأي ما تاخدش منه نص وتسيب باقي النصوص، وأنا قلت لك هذا الكلام، أنت ستعود إلى ما قلناه أنك تنظر إلى القضية بعين العوراء، وأنا لا أريد هذا. هذا الحديث الذي قلناه صحيح؟ صحيح، وارد في محل النزاع؟ وارد. خلاص، يبيح التكنية؟ يبيح، صح؟ الشافعي يمنع والألباني يمنع، كيف يمنعوا بعد ورود هذا الحديث والألباني بصححوا بيده؟ يعني إذا كان الألباني صحح من تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمه، يبقى معنى هذا كني قولي أبا القاسم بس ما يبقاش ما تقولوش محمد، صح؟ كيف؟ كيف هو لم يقف مع هذا؟ كيف لم يستوقفه هذا؟ هذا كان كلامي في المحاضرة السابقة. ها حلو حلو، لا تجمعوا بين اسم وكن. دلوقتي الحديث يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قد تفهم منه، شوف تعبيري بقى، قد تفهم منه ما فهمه الألباني والشافعي، صح؟ النهي عن الكنية مطلقة. وقد تفهم منه النهي عن الجمع. ما الذي يرجح أحد الفهمين على الآخر؟ سيبه بس، إيه اللي يرجح أحد الفهمين على الآخر؟ باقي النصوص. طيب لما نمسك باقي النصوص فنرى فيها من تسمى باسمي فلا يتكلم بكنيتي، ومن تكلم بكنيتي فلا يتسمى باسمي. بالله عليك أي الفهمين أرجح عندك بعد هذا الحديث؟ ما أردت لسه عشر عشر إن شاء الله يكون ربع حديث. شوف يبني اللي تقول ده بالصح، ايه حديث واحد مش يبني ده صريح في محل النزاع. حديث باقي الاحاديث اللي انت بتتكلم عنها ليست بصريحة مع انها صحيحة. ايه اللي يوضح الحديث الصحيح الذي ليس بصريح؟ يأتي حديث صحيح صريح، هذا الحديث صحيح صريح. ورشد كده كان استغراب ان كيف الألباني صححه ومع هذا لم يجعله حاسما في الفهم واعتمد على فهم الشافعي. هذا هو كلام، فانت لسه ما صحيت. فما ينفعش، مفيش حاجه اسمها تقول اصل ده حديث كلمه خطيره جدا ان يعني تقولها واستغفر الله منها. طب ما حديث، طب ما هم لا كيف افسر الحديث؟ طب ما انا مستغرب، اقول له اساله اقول لك ايه؟ هذا هو الذي استوقفني. وطبعا بيعدي هو الالباني وبس، هو الالباني وبس. يعني كل الائمه احيانا بيقولوا اقوال وتعدي عليه، وده دليل على انه الكمال في العلم ليس لله الا لله وحده. واضرب لك مثالا على هذا، اضرب لك مثالا على هذا. ابن تيمية في مقدمته للتفسير، وهل العلم استغربوا من هذا؟ وده دلالة على ان فعلا الكمال في العلم لا يكون الا واحد. لو قرأت مقدمة التفسير لابن تيمية لرأيت عجبا، والله لرأيت عجبا. طرح هو سؤالا في مقدمة التفسير، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ إجابة ابن تيمية نعم. ولكن قال نعم ليه؟ قال ذلك لأن الله كفله بالبيان، فلا يمكن أن يكون قد قبض إلا وقد بيّن، فلا بد وأن يكون قد فصل القرآن كله. بلغنا ولم يبلغ. شوف قال هذا الكلام، قعدت انت ماشي معاه واخد بالك 30 40 صفحة 50 صفحة 60 صفحة 100 صفحة. بعد كده راح قال فص الكلام ايه بقى؟ والتفسير انواع، هناك تفسير بالمأثور وهو تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، فإن لم يوجد في السنة تفسير للقرآن فعلينا بأقوال الصحابة، فإن لم يوجد فعلينا باجتهاد أهل العلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ فوالله المتشكرين ابن تيمية، معلش انت ما خدتش بالك من اللي قلته في الاول رجعت قلته في الاخر، ولا يمكن ان يكون النبي فسر القران كله ولم يقل احباب. هذا كلام، الكلام انا مش عايز، انا بقول ذلك بقوله مع حب المفرط الشديد لهؤلاء الائمه، لكن تعلم وانت طالب علم ان تلزم نفسك الحيله وانت بتقرا، وانت بتقرا تبقى على الحياه، تبقى على الحياه. ليه؟ في النهايه سترى رؤيا صحيحه. لكن هي مصيبتكم في كده، في ان انا مش شاب اللي انا عايز اشوفه، ما ينفع هذا. كثير من الائمه كده، انا بقول وائمه كبار وعظام، ويقول الامام النووي وهو يشرح صحيح مسلم، والله انا عجبت ورديت عليه في محاضره من المحاضرات، متعصب معروف عصبيته المذهب الشافعي خلاص، فظل يقول كلاما مع انه شارح احاديث ترد على الكلام اللي بتقول، اللي بتقوله هو شارحها صحيح مسلم. سألني عادت عليه ازاي؟ سأله هو، لكن انا ليه عقل بوزن بيه؟ طب ما انت ده انت اللي شارح الحديث ده ازاي يعني؟ يعني ايه تغافلته؟ تغافلته؟ نفس القضية. بل لما تناول هذه القضية ومصح هذا الحديث، طب لماذا ذهب الى هذا الفهم مع تصحيح هذا الحديث؟ كان هو من دعاة، من دعاة ان النص يقدم على الرأي والفهم. تفاهم واحد بيقول هذا كان من رأي الله يرحمه خلاص، فأنا نفسي بستغرب، ولو كان حيا لراسلته وسألته في هذا، وأعتقد أنه كان يقول، لكن أنا حينما اتكلم اتكلم بحاجة رجل العلم مش بعصبية طالب العلم. خلاص. فشيخ محمد اتعشى كويس وانت خلاص. نعم. خلاص يا اخو. بقول نعم. لا مش ضاع. لا يا لم تضع. لم تضع اعتقد انك وصل لك اليها او فيها بعض المعلومات يا لم تضع. يا محمود انت احيانا بتضيع نص ساعة. انت بتضيع. ما يعني لا تعيب على غيرك ما انت فيه. مصلوش او كده خلاص. لا كده طبعا شيء طيب وانا سعيد بهذا. وزي ما قلت لك انا احبيت بس صحيك لي لان انت يعني من طلبة العلم اللي انا بعتز بيهم. فعشان كده عايز كتبه صحيح. خلاص. فاعود الى كلامي بقى. وقلنا ان هذه الاراء الثلاث التي عرضنا لها في المحاضرة السابقة. وقفنا عند الرأي الرابع وقلت الرأي الرابع هذا هو الرأي الذي تبناه للطبري. قلت ان الطبري من رأيه انك حتى محمد ما تسميش محمد كما قلت تسميش محمد ما ينفع قلش لابنك محمد ابدا. ثم انا قلت في المحاضرة السابقة ده احنا جل اولادنا اسمهم محمد ده احنا اللي لوعين في كارت. طيب اولا حجيته ايه ليه ما نسميش محمد. فقلت واحتج بحديث اخرجه ابو يعلى والبزار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا اولادكم محمدا ثم تلعنوهم. يا محمد الله يخرب بيتك يا محمد الله يلعنك مش كده. فالطبري بيرى لاجل هذه العله لا نسمي محمدا لان استحاله هتسمي محمدا وبعدين هتضبط نفسك مش هتضربه مش هتشتمه مش هتهينه فما ينفعش. ومن هنا قال الطبري لا يجوز تسميه باسم محمد. بيضيف الى هذا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين سمع رجل بيقول لمحمد بن زيد يا محمد فعل الله بك وفعل. قام تقول له ربنا ينتقم منك ربنا يعميك ربنا يهدك كده. فبيقول لمحمد بن زيد فعل الله بك كذا وفعل الله بك كذا. ده مين اللي سامع؟ عمر. فدعاه قال له تعالى وقال لا ارى رسول الله يسب بك. هو لما دعا دعا مين؟ مش الراجل اللي شتم. لا ده دعا مين؟ محمد نفسه. قال له تعالى لا ارى رسول الله يسب بك. انت اسمك محمد هو قاعد يشتم يا محمد كذا محمد كذا. لا وغير اسمه. شوف في التاو اللحظه كده لا كان بقى لازم جورنال ولا البطاقه تتغير ولا الكلام ده. زي ما كان النبي بيعمل واحد يجي له السلام عليكم مثلا بيقول له صخ يقول له سهل ان شاء الله. خرج من عند النبي بقى اسمه سهل. خلاص بسيطه وسهله وميسوره ما فيهاش وجع قلب. فعلى طول عمر راح مغير اسمه. خلاص. تيجي روايه ثانيه ابو رافع بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه. طب مين اللي يقدر على ده؟ طب مين اللي يقدر على ده صحيح؟ يبقى لا تضربوا. طب مش عند محمد؟ هل يضرب بلغ انت؟ فلا تضربوه ولا تحرموه. فمين اللي يقدر على ده؟ خلاص. بتيجي روايه اخرى هتلاقيها في مسند الامام احمد وعند الطبراني. خلاص. ان عمر بن الخطاب نظر الى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمدا ورجل يقول له فعل الله بك يا محمد. هذه وقعه ثانيه. فقال لا ارى رسول الله يسب بك فسماه عبد الرحمن. خلاص. يبقى هذه واحد ثاني اقول وقع على طول عمر مغير له اسمه. ده مش كده وبس. ده طلحه كان له سبعه من الاولاد السبعة مسميهم محمد، السبعة مسميهم محمد، وكان يعرفهم محمد الأكبر ومحمد الثاني ومحمد الثالث كتبنا لحد محمد الأصغر، فالسبع اسمهم محمد. وراح جايبهم عمر بن الخطاب السبعة واخد بالك، وأراد إنه غير أسماء، إلغي إلغي إلغي إلغي إلغي إلغي إلغي خلاص. انطلاقا من هذه الأدلة بيرى الطبري إن لا يجوز التسمية بمحمد، خد بالك لا يجوز تسمية بمحمد. طبعا هذا الرأي بيضعفه أهل العلم ويوهنوه ضمن هذه الآراء التي سبق ذكرها، يعني الآراء اللي سبق ذكرها كما رأينا بترتكن إلى روايات صحيح. أما هذا الرأي فالرواية الأولى التي استدل بها تسموا أولادكم محمدا ثم تلعنوهم، والرواية التي قلت أخرجها البزار أبو يعلى، فبالطبع رواية غير صحيحة فيها أو في سندها الحاكم ابن عطية، والحاكم ابن عطية ده ضعيف عند أهل الحديث، وخاصة لما بيروي عنه أبو داود فبيروي عنه مناكير، وده من هذه الروايات. الرواية اللي فيها إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه، خلاص الهيتمي في مجمع الزوائد بيقول انه هي من رواية غسان بن عبيد وهو ايضا ضعيف، فالرواية دي ايضا ضعيفة خلاص. اما ما فعله عمر فلا يصير نصا في القضية، فكان من محمد كان يعيش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغير النبي اسماءهم ولم ينهى احدا عن هذا، فقالوا إن ثبت هذا عن عمر فهذا فعله وقد عاد عنه. وقد إيه؟ وقد عاد عنه. إزاي عاد عنه؟ إني الرواية اللي إحنا قلنا لكم إنه سمع واحد بيقول لمحمد فعل الله بك وفعل، فراح مغير اسمه لعبد الرحمن، وبعدين أرسل إلى أولاد طلحة زي ما قلنا السبعة علشان يغير أسماءهم، فلما أجلسهم وقال لهم غيروا أسماءكم، اسمع اللي حصل. فالكبير بتاع أكبر واحد فيهم هو محمد بن طلحة الكبير، قال يا أمير المؤمنين فوالله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماني لما اتولد، اللي سماه مين؟ النابه. فلو كان في غضابة ما كانش ما كان سماك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماني، فعايز يقول له ازاي النبي يسميني وانت عايز ها تغير اسمي. ولذلك هذه استوقفت عمر، عشان برضه اوريك ان الكمال ما بيبقاش غير لله وحده. هو عمر اللي ومعروف وقع يعني اصابت امراه واخطا عمر، هذا لا اشكال فيه واخطا في هذا، ولذلك توقف لما محمد الكبير قال له هذا، قال له الذي سماني هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قوموا فلا سبيل لي عليكم ولا أغير اسما سماه رسول الله. خلاص خلاص خلص خلص انتهى انتهى. ومن هنا قال أهل العلم إن هذا الرأي فلو ثبت فيه ما ثبت عن عمر فثبت فيه أنه قد رد في هذا، قد رد رضي الله عنه في هذا. ولو كان الأمر كذلك لمنعنا التسمية بأسماء كل الأنبياء بقى، لأن كل واحد يتسمى باسم نبي إسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى، في النهاية برضو اللي يحصل بتشتم، ولم يقل أحد بهذا خلاص، ولم يقل أحد بهذا تمام. هذا رأي مضاعف. الرأي الخامس قلنا إنه الرأي اللي بيقول ما تسميش ولد من أولادك بالقاسم، فاكرين؟ ما تسميش ولد من أولادك بالقاسم، لأن في النهاية هيتقال لك يا أبا القاسم، يا أبا ليه؟ يا أبا القاسم خلاص. ولذلك الإمام النووي وهو بيتعرض لهذا الرأي بيقول إن مروان بن الحكم كان ولده أول ما اتولد سماه القاسم، اللي هو عبد الملك بن مروان، ما كانش اسمه عبد الملك في الاول. فاول ما اتولد مروان سماه ايه؟ سماه القاسم. فلما بلغه ان هذا لا يجوز حتى لا يقال له ها يا ابا القاسم، غير اسمه من القاسم الى عبد الملك، الى عبد الملك. تمام. ده من ضمن اللي بيقولوه، من ضمن اللي بيقولوه. فطبعا هذا الرأي او هذا القول لا يستند عندنا الى ها دليله، يعني بلغه هذا. طيب اللي بلغه فيه؟ طب اين النص اللي بينها عن اني اسمي ابني بالايه ها بالقاسم؟ فين النص ده؟ فين النص ده؟ خلاص. البعض الاخر بقى بيبيح المساله خالص، بيقول يجوز التسميه والتكنيه في حياه النبي وبعد وفاته، سموا محمد وكان ابو القاسم زي ما انت عايز، مفيش اشكال في هذا. طب ده جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا ان هناك حديث اخرجه ابو داود، ام المؤمنين عائشه تقول ان امراه قالت يا رسول الله اني سميت ابني محمدا وكنيته ابا القاسم، فذكر لي انك تكره ذلك. خلاص. قال ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي؟ اللي بدام اسمي حلال تبقى كنيتي، ده معنى الحديث. فهذا الحديث يشير الى جواز الجمع من الاسم والكنيه حتى في ها حياه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث حديث ايضا ضعيف ولا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. خلاص. ففي سنده مجهول كما يقول اهل العلم، منهم ابن حجر. ابن حجر بيقول حتى ولو صح، هافترض انه صحيح، فقد يكون هذا قبل ورود النهي. قبل ورود الايه؟ قبل ورود الايه؟ قبل ورود النهي. كلامي واضح؟ هذا هو ما يتعلق بالقضية برمته. طبعا انت حينما تنظر الى هذه القضية ترى اني اعدل الاراء فيها، والرأي الذي يقول بعدم الجمع بين الاسم والكنية، بعدم الجمع بين الاسم والكنية، لا في حياة النبي ولا بعد مماته، بدلالة انها بعد الممات كان في نص بيشير لانها كانت رخصة لمين؟ لسيدنا عليه رخصة. هذا هو الطريق الذي يمكن ان تجمع به بين النصوص. فلو فهمنا النص الاول، من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، من خلال إذا تسموتم باسمي فلا تكلموا بكنيتي، وإذا تكنيتم بكنيتي فلا تسموا باسمي، لفهمنا أن المراد النهي عن الجمع، الجمع. وإن هذا لم يكن كما قال الإمام مالك في حياة النبي فقط وبعد ما ماتوا يجوز، لا، لرواية علي بن أبي طالب، وهي رواية صحيحة كما قلنا، تشير إلى أنها كانت رخصة بعد وفاة النبي لمين؟ سيدنا علي فقط، سيدنا علي فقط. وصل؟ هذا هو ما يمكن ان اقص انا به في هذا الموضوع لو اردنا الفهم الذي يجمع بين هذه الروايات. اعتقد ان القضية برمتها اصبحت امام ها عينك الان. نشوف بقى اللي قاله مين؟ ابن عساكر بقى، ابن عساكر بقى. نشوف اللي قاله. على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما بيقول لك، عشان برضو طالب نايم، من طلبة العلم وانا صار طلبة طوعي لازم املص ودانهم. ليه؟ لان دول ناس بيقعدوا قدام مني خمسة ستة سبعة بيدرسوا علم اصول الفقه، ودرسوا ازاي يردوا وازاي يصمتوا وازاي يفهموا، لما طلعوا قدام العلمين كده هيبقى لازم املص ودانهم عشان ما يناموش تاني. لما اجي اتكلم في احكام القصر مثلا واقول ان القصر في الصلاة ده عزيمة لازم تقصر، وبعدين اجي اقول ان عثمان بن عفان وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما على الصلاة اجمعين كانوا بيتموا في الصف، ايش تفهم من هذا الكلام؟ شوف رد عليك قال لك هذا ايه؟ هؤلاء الذين تسموا وتكنوا في رأيهم او مذهبهم كمذهب الامام مالك، ففعلوا ما رأوه صحيحا من وجهة نظرهم. انا لا اتكلم عن وجهة نظر، انا اتكلم عما رجوا حائل. نعم. نعم وهي انا كلمت وردت على هذا كثيرا مبين مآخذ في هذا. انا اتكلم عن احكام القصر في الصلاة على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما اجي اقول لك عشان برضو طالب نايم ما هم طلبة العلم ونصها طلبة طوعي لازم ملص ودالهم ليه لان دول الناس بيقعدوا قدام مني خمسة ستة سبعة بيدرسوا علم اصول الفقه ودرسوا ازاي يردوا ازاي استنبطوا ازاي يفهموا لما طلعوا قدامي نايمين كده فيبقى لازم ملص ودالهم عشان ما يناموش تاني. لما اجي اتكلم في احكام القصر مثلا واقول ان القصر في الصلاه ده عزيمه لازم تقصر وبعدين اجي اقول ان عثمان بن عفان وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهما على الصلاه اجمعين كانوا بيتموا في الصف ايش تفهم من هذا الكلام؟ هذا رايهم. شوف رب عليك قال لك هذا ايه هؤلاء الذين تسموا وتكنوا في رايهم او مذهبهم كمذهب الإمام مالك ففعلوا ما رأوه صحيحا من وجهة نظرهم. أنا لا أتكلم عن وجهة نظر أنا أتكلم عما رجح عندي. وصل لك الكلام؟ نعم وهي أنا كلمت وردت على هذا كثيرا وبينت المآخذ في هذا. أنا أتكلم عن أحكام القصر في الصلاة وعاملين فيها مش عارف كم شريط تسعة تسعة شوية نعم فبيان لنا هذا القول تماما ورددنا عليه تماما ومش مجاله الآن نعم بالنسبة ايه يعني هو اذا كان منع التسمية فمن باب اولى قد منع التكنية مش تبقى عارف من باب اولى فقد منع التكنية فده هو بيقول مش ده معنى كلامه اني مش النهي عن الكنية وبس لا ده كمان عن الاسم ده القضية عنده مغلقة تماما يعني مغلقة تماما. فنشوف بقى ابن عساكر عمل ايه. ابن عساكر راح جايب عنوان في بداية الموضوع قال ايه باب ذكر معرفة كنيته ونهيه ان يجمع بينها وبين اسمه احد ان يجمع بينها وبين اسمه احد من امته. يبقى أول عنوان صدره هو موضوع الجمع اللي احنا تبنيناه واللي هو ميل إليه لأنه حط رقم واحد في بحث، خد بالك من الكلام ده، حط رقم واحد في بحث. فهمه للحديث اللي فهمه الألباني والشافعي هو فهمه زي ما أنا فهمته، من زي ما فهمه الشافعي والألباني، إن تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وفهمه على عدم جواز الجمع، مش النهي عن الكنية مطلقا جمع، بدليل إن هو العنوان إيه؟ عنوان اللي جايبه إيه؟ عنوانه الأحاديث اللي ذكرها تحت منه يشير إلى إن العنوان ده هو اللي بتأيده الأحاديث ده، يبقى هو ده فهمه للأحاديث ده. وصل لك الكلام؟ وصل لك الكلام؟ فالعنوان بيقول أنا هجيب الأدلة وبجايب روايات تشير إلى النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. فذكر أول حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية أبو هريرة: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يبقى مفهوم ما فهمش من هذا الحديث النهي عن التكنية مطلقا، فهم منه إيه؟ النهي عن إيه؟ بدلالة العنوان اللي جايبه. طيب زي ما الشافعي ده كان فاهمه، زي ما الألباني ده كان فاهمه، وفهمه صح استنادا إلى باقي الروايات التي وضحت هذا. يعني ابن عساكر تقولها بكل بساطة ده فهمه، ومن هو دون ابن عساكر يا راجل يا راجل. نعم أنا لو تعود لي الشرايط هتشوف الأدلة اللي احنا قلناها. نعم هو ده مرتكن عليه اللي هو العموم في تسموا باسمي ولا تكنوا بكنياتي، العموم اللي خدوا من هذا الحديث بس. بس عشان كده قلت لك ان باقي الاحاديث التي وردت هذه مشكله، يعني هذه مشكله، فاخذت القضيه من جانب واحد او من فهم واحد فكان الخلل اللي انت شفته. عشان كده بقول لك جلست بقى وصلت بيزيد عن 50 مرجع عشان الم لك الموضوع، اشوف ده بيقول ايه ولا بيقول ايه، عشان في النهايه تاخدهم انت في ربع ساعه ولا في نص ساعه وانت بتسرح. والله لو سرنا على كلامك هذا لما صح لنا وما جاز في يوم من الايام ان نقول اخطأ الشافعي او اخطأ مالك او اخطأ ابو حنيفة. تمام يكفيك هذا الرد؟ ماشي بارك الله فيك. خلاص اذا هذا اولا. ساق ايضا هو الرواية الثانية في تحت هذا العنوان ايضا، وهي رواية أن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل يا أبا القاسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لست إياك أعني. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنياتي. جايبوا تحت هذا الموضوع وتحت هذا الباب أيضا، تحت هذا الباب أيضا. خلاص ذكر رواية ثالثة: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما بينكم. خلاص ساق رواية أخرى: تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. كل دي جايبها تحت باب فهمه كده إن هي واردة في الايه؟ في النهي عن الجمع. وظل يسوق هذه الروايات يمكن اللي مرت عليك واللي انت سمعتها. شوف بيقول بقى: واما نهيه عن الجمع بينهما، يعني عايز يقول ان اللي فات ده نهي صحيح ولكنه غير صريح زي ما انا قلت لك، ممكن يفهم منه كده وممكن يفهم منه زي ما فهم الاخرون النهي عن تكنية مطلقا. فراح جاب عنوان تاني عشان يقول لك ان في احاديث صريحة بقى صريح، فراح عامل لها عنوان تاني: واما نهيه عن الجمع مطلقا. طب ما انت قلت في العنوان اللي فات كده، قال بس اللي فات ده نهي محتمل، لكن ده نهي غير محتمل. خلاص هو نهي فراح جاب حديث ابو هريرة: من تسمى باسمي فلا يكنى بكنياته. يبقى المشكله في ايه؟ او عايز اقول ادي حديث ايه صريح، جاب ما هو اصرح، عمال يتلقى في الصراحه اهو. خلاص وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين كنيتي واسم. شوف عمال يرقها لك اهو عشان يقول لك ازاي تفهم اللي فات من خلال اللي جاي ده اللي عمال اعلى لك بيه حبه حبه اهو: لا تجمعوا بين كنيتي واسمي. وراح ساق هذا الحديث، راح جايب بعد كده ما هو اصرح: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيته ومن تكنى بكنيته فلا يتسمى. ده خير ما يحملك على فهم الروايات اللي فاتت. انا اخذ الفهم من النبوة ولا من فهم انسان؟ من النبوة. مش كده بقول لك اهو ان سبحان الله العظيم حديث ده بصحيحينه وما انا مش عارف يعني يعني يعني راحوا منه فين؟ راح منهم فين؟ هذه القضيه التي تتكلم فيه ان الكلام فيه واضح، من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنا، ومن تكنى الله. يبقى النبي بيبيح اهو، ما تجيش تقول لي ده ممنوع على الاطلاق. لا معلش اسف، حديث معايا واضح اهو، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى بي. تفهم الحديث ده ايه؟ ينفع تسمي ابنك القاسم؟ لا ليه؟ بس ما تسموهوش بس بس واضح. يا ابني انت تشرح، انت ده انت لو يعني عايز تتمد، عايز تمد ليه؟ عايز تمد ليه يا اخي؟ اللفظ المحتمل هو الذي يكون شارحا، ولا اللفظ الصريح هو الذي يكون شارحا؟ يعني يعني انا اخذ الناس من الصريح وادخلهم في الابهام، ولا اخذ الناس من الابهام وادخلهم في الصريح؟ يعني لما اجي اشرح في القران الكريم واجي اقول حرمت عليكم الميتة والدم، خلاص، وتيجي معاه آية أخرى الميتة والدم ده معناها ان انت لو جبت كيلو لحمة لازم تقعد تغلي فيه لحد ما تصفي كل قطر الدم فيه. اهل العلم قالوا طيب يا اخي ما عندك آية مريحات الا ان تكون ميتة او دما مسفوحا، تشرح ايه بايه؟ تشرح ايه بايه؟ ليس فيه صراحة. هو يقول لكن اين هي الصراحة؟ كنت انا بقول لك هو يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ايهما اصرح؟ الحديثين قدامك اهو، ايهما اصرح؟ يعني عايز تقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيته، ومن تكنى بكنيته فلا يتسمى باسمي، قال ده وبعد ما قاله رجع ابهمها؟ يعني كيف اسير على كلامك؟ الكلام اللي انت بتقوله ده كله عصبيه مش كله علم. تفهم منها ايه؟ اسم بس يعني يعني الحديث اللي قدامك اللي لسه قايله ده مش نافع ده. لا اله الا الله، ما انا قلت لك تفهم الحديث الاولاني ايه؟ قلت لي افهم منه الاسم بس والكنيه لا، طب وتفهم الحديث الثاني ايه؟ تفهم الحديث الثاني ايه؟ انت مش انت قافل يا ابني، انت لا لا بصراحه انت قافل يا محمد. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انتوا يعني ما هو ده دي من المصايب اللي هو اصلا اتعلمها على ايدي ومش قادر يفهمها، انه متى يلجا الى النسخ؟ متى يلجا الى النسخ؟ ده هو اتعلم الكلام ده على ايدي، ده ما بقاش فاهمه دي تبقى مصيبه، ان النسخ ده اخر ما نلجا اليه، اخر ما نلجا اليه، وذلك عند تعذر الجمع بين الادله ويكون هناك دليل يشير الى النسخ، وهو ان تعرف تاريخ احد الحديثين اي الحديثين المقدم على الاخر. ليس عندي تعارض، انا من عندي التوفيق سهل، واهل العلم اتفقوا على انه اذا امكن الجمع بين النصين اخذنا به ولا يقال بالنسخ. هذا كلام علمناه له زي الف به ومجدد. فعايز يقول لي ان الحديث الاولاني يفهم منه عدم التكنيه. ما انا بقول اهو ولا تكنوا بكنياتي مع اسمي ولا مع مع ولا مع غير اسمي في كل الحالات. هذا فهم، هذا فهم، ولا ولا اقدر اقول لك لا مش في كل الحالات. انا فاهم ان تسموا باسمي، ما دام سميت باسمه فلا تكلم بكنياتي، يبقى النهي عن التكنيه مع اسم. انا فاهم كده. ما الذي يرجح احد الفهمين على الاخر؟ ده سؤالي ليك. ما اجبتني. اللي بيرجح الحديث اللي قدامي ده، والا وفق لي بين الحديثين. اذا فهم الحديث على فهمك انت عدم جواز التكنيه مطلقا، فكيف تفهم لي الحديث الثاني؟ انت بس بتدافع عنه. جبت منين اخر دي؟ من اين جئت بها؟ الله يا واحد بيقول لي ده يمكن يقول اخر بس الله اعلم. لا اله الا الله. انا لي ان اعمل بكل الاحاديث ما دام لا امكن التوفيق بكل الاحاديث، زي ما عامل دلوقتي ابن عساكر عمال يرتبها بصاعر عشان يوريك هو ترتيبها الطبيعي في العقل السليم كده، في العقل السليم كده. فانا بقى انت الان حتى الان ما اجبتني، انت عمال تتكلم بامور خط عشواء ما تنفع في العلم بنكله. انا بقول لك فهمت من الحديث الاول ها انه لا يجوز التكنية مطلقا، فماذا تفعل بهذا الحديث؟ تحطه في الثلاجة؟ انا بسألك ماذا تفعل بهذا الحديث؟ من اين جئت بالاخر هذا؟ من اين جئت؟ من اين جئت؟ اللي ينفع في مجال العلم اقول اصلا يمكن يبني الدليل اذا تطرق الى الاحتمال سقط امير الاستدلال، فانا بحط احتمالات. انا ما ينفع، هذا ما ينفع. انا بقوله حديث قدامنا ها تعمل فيه ايه ده؟ تحطه في الثلاجة ولا تعمل مش شايفه؟ خلاص يبقى اذا هو ترقى راح جايب ما هو اصح. حديث اخر ورواية اخرى، الرواية اللي فاتت وراح جاب لها دي، من تسمى باسمي فلا يكني بكنيتي ومن كن بكنيتي فلا يسمي باسم. كلام واضح وصريح وصحيح. خلاص يبقى تفهم من ترقي، شوف جمال ابن عساكر بقى، تفهم من ترقي ابن عساكر ده انه فهمه النهي عن الجمع بين الاسم وبين الكنية، وهي الحديث عقلا وفهما الحديث ترتب كده، الاصح فالاصح فالاصح فالاصح، ده الترتيب الطبيعي دايما. الصريح حجة، فدام صحيح حجة. خلاص الاصح فالاصح فالاصح. طيب ده اذا فهمنا عدم جواز الجمع بين الاسم وبين الكنية، ده في حال حياته وبعد مماته ولا في حال حياته فقط؟ شوف الترقي بقى، شوف الترقي. لا شوف ترقي ابن عساكر، انا عايز اوريك جماله. انا ما راح اعرض لك القضيه كلها ليه؟ عشان نشوف جمال فهم الرجل ده. شوف راح عامل ايه بقى، شوف بعد ما جاب الاحاديث الصريحه ليه قال لصها كده ورتبها الترتيب حلو ده، راح داخل على الروايه. ايه بقى الروايه؟ خلاص عن محمد بن الحنفيه أن عليا قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، فقال نعم وكانت رخصة من رسول الله عليه. تفهم من دي بقى بعد ما جابها ورا دول ها إن الناهي يبقى في حياته وبعد مماته، وإن بعد مماته صارت رخصة سيدنا علي. شوف الترقي اللي هو عامله، واخد بالك أنت بالترقي اللي هو عامله ده؟ ده علشان يوريك أدي رأيه أهو، ده يعتبر رأي مين؟ رأي. شوف عشان يوريك ان ده لا رأيه هو، خلاص ان رأيه هو. نعم الحديث ان سيدنا علي بيسأل النبي يقول لو ولد لي ولد بعد مماتك، بعد مماتك ممكن اسميه محمد واكنيه بأبي القاسم؟ قال له ممكن. فسيدنا علي قال فكانت رخصة لي، ما تعرفش رخصة، النبي رخص له بس سيدنا علي فقط، سيدنا علي فقط. خلاص رجع في ثلاثة كلامه، قال ما فاتوش ان يجيب لك الحديث اللي استدل بيه اللي اباحه القضية مطلقا، يبقى هو على فهمه ان النهي بين الجمع، ورتب الاحاديث من اللي فيه ابهام الى الصريح الى الاصرح. خلاص وبين بعد كده ان ده في حياة النبي بعد ما ماته، ولكن هي كانت رخصة بعد ما ماته لمين؟ بالترتيب اللي هو ماشي بيه ده. لم يفوت ان يجيب لك الرواية اللي احنا ختمنا بيها كلامنا، اللي حديث المرأة اللي فيه الدلالة على جواز الاسم والكنية في حياة النبي وبعد ما ماته، طبعا ساقها بالسند، ساقها بالايه؟ وساقها بالسند ليه؟ عشان يبين لك ان في السند واحد مش مظبوط، مش مظبوط. خلاص اللي هو عمران الحجبي، اللي هو محمد بن عمران الحجبي اللي هو مجهول ده عند اهل العلم بسبب ضعف هذا الحديث، اللي النبي قال فيه ما الذي احل اسمي وحرم ايه؟ ها كنياتي. فساقه برضه عشان يقول لك في ناس قالوا لا ده حلال في حياته وبعد ما ماته، لكن الروايه دي ما هياش صحيحه. وصلت؟ شوف الترتيب اللي هو ماشي. طبعا اي طالب علم لو قال الكلام مش هيفهم اللي انا بقوله ده، مش تبقى فاهم يعني، مش هفهمه، اللي لن يفهم الا من خلال فهمك للقضية بتمامها كما بيناها لكم. خلاص كما بيناها لكم. شوف بقى جه في نهاية البحث بتاعه ده وراح عامل ايه؟ قال ايه بقى؟ قال ان واحد طرح سؤال على واحد بيقول له ما كان مالك، الامام مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي وكنيته، خلاص، فاشار الى شيخ جالس معه فقال هذا محمد بن مالك، سماه محمدا وكناه ابا القاسم، وكان يقول، عشان تفهم اللي سموه ده سموه بناء على اجتهادهم زي ما الامام مالك عمل كده، وكان يقول انما نهي عن ذلك في حياه النبي كراهيه ان يدعى احد باسمه او كنيته فيلتفت النبي، فاما اليوم فلا باس بذلك. يبقى هو بدا يذكر ايه بقى؟ ها اراء مين؟ الفقهاء. فقال لك ادى راي الامام مالك اهو. يبقى راي الامام مالك ان ده كان فين؟ في حياه النبي بعد ما مات وخلاص. خلاص اسمع راح بكمل. وذهب الشافعي الى ان ذلك لا يجوز، ما ينفعش حد ها يتسمى باسم النبي ويتكنى بكنيته او يتكلم بكنيته مطلقا، خلاص. وساق سند سمعت الشافعي يقول لا يحل لاحد ان يكنى بكنيه بابي القاسم كان اسمه محمدا او غيره. يبقى ذكر راي الامام مالك وذكر راي الايه؟ الامام الشافعي. الامام الشافعي وده من حسن جمعه للايه؟ القضية. اذا هو ساق القضية مرتبة على رأيه ترتيب طيب، ثم ذكر اراء الايه؟ اراء الفقهاء. ختم بقى هو البحث، وطبعا اكتفى بذكر رأي الامام مالك ورأي الامام الايه؟ الشافعي. خلاص. ختم بقى هو البحث بحاجة هنلفت النظر اليها، الى ان النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيكنى بابي القاسم بس، لا، وكان يكنى بابي ابراهيم. بابي ابراهيم هتفتح هتلاقي السيوطي ذاكر الكلام ده، البيهقي في حديثه في دلائل النبوة عامل باب ذكر تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بابي ابراهيم، بابي ابراهيم، وساقوا روايات التي تشير الى هذا، الى ان النبي يكنى بابي ابراهيم. فكم من هذه الرواية عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولد ابراهيم اتاه جبريل فقال له السلام عليك يا ابا ابراهيم. يبقى جبريل ها كان نبي بابي ابراهيم، فقال له السلام عليك ها يا ابا ايه؟ يا ابا ابراهيم. طبعا هو ذاكر هذه الروايه ومتكي فيها قوي على عبد الله بن لهيعه، والحديث لورود عبد الله بن لهيعه فيه ولم يحدث عنه احد العبادله حديث ها لا يصح. تبقى عارف حديث لا يصح. ذكر بعد منه حديث اخر ان النبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط عليه جبريل فقال يا ابا ابراهيم الله يقرئك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا ابو ابراهيم وابراهيم جدنا وبه عرفنا، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. هذا ايضا حديث وذكر بالسند وهو حديث لا يصح، لا صح، خلاص. فطبعا في سند صخر بن عبد الله كان من وضاع الحديث وبيجيب بالامور الباطل وعليه. فالروايات التي ورد فيها تكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ابي ابراهيم روايات لا تصح، ضعيفه، وثبتت عندنا تكنيه تكنيته بابي القاسم. هذا فيما يتعلق بهذا البحث، ما يتعلق بموضوع الاسم والايه والكنية. ويبقى ان شاء الله ننتقل الى عنوان جديد وموضوع اخر ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. نعم. ونزل على رأي من اخبروه بهذا، يعني هفترض الان جاءك رجل ووجدك قد سميت ولدك القاسم، فقال لك يا أخي هذا منهي عنه لأنك في النهاية سيقال لك يا أبا القاسم وهذا لا يجوز، فعدلت عن التسمية، إيش رأيك؟ أحد المشايخ أفتاك بهذا، خلاص؟ أنت تؤجر على نياتك، أنك أنت في النهاية خشيت أنك تقع في محظور، وهو كذلك يؤجر على نياته هذه، ولكن التبعة بتكون على من؟ أفتاك. على من افتى. نعم صل. طيب صلى على رسول الله. ولا هنقسم الفتوى من اهل العلم في هذا الرجل اللي انت بتقول عاش لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا على الاطلاق، ثم جاء فحج وبعد الحج خلاص صحت توبته ونياته فاصبح يصلي ويصوم وكذا وكذا، ما هو حكم ما فات؟ اهل العلم لهم في هذا اولا رايان في حكم الرجل نفسه، انه قبل ان يتوب ويحج حكمه كان مسلما او ليس بمسلم، ده اول سؤال. خلاص، فعلى راي من قال انه ما كان مسلما لاسقاطه فرضيه الصلاه والصوم وما الى هذا، فبناء عليه لا التفات منه الى ما فات، فالتوبه تجب ما قبلها. اسلم وكان كافر واسلم، هتقول له صلي اللي فات وصوم اللي فات، خلص القضيه خلص القضيه. فعلى رأي من كفروه فلا التفات إلى ما فات، وابن الوقت الذي أسلم فيه. أما أولئك الذين لم يكفروا قالوا لا هو مش كافر، إن ثبت أنه قد ترك هذه الأمور تكاسلا مع إقراره بفرضياتها وإقراره بذنبه، فأيضا اختلفوا إلى قولين. قول لأهل العلم أو قول البعض أن التوبة تجب ما قبلها فيبدأ من حيث بدأ خلاص، والقول للبعض الآخر أن الفرائض التي سبقت هي كالدين في رقبته، ودين الله أحق أن يوفى. وعلى هذا ينظر، كام رمضان فطر فهيصوم، وكام صلاة ترك، فلو قلنا أنه وعد من وقت أن بلغ إلى اليوم الذي بدأ فيه الصلاة قاعد 20 سنة ما بيصليش، فيقعد 20 سنة يصلي، يجمع بين كل فرد آخر بنية ما عليه خلاص. هذا رأي وذاك رأي، وكان ينبغي أن مع الفتوى أن يفصل هذا للناس. ماشي، أنا قلت لك الكلام بصراحة. فولما يأتي فيقول هذا القول يبقى هذا هو رأي الذي يميل إليه ويتبناه، ولكن لابد أن ننبه الناس لأن هناك آراء أخرى. وأرجو أنكم ترجعوا الكلام ده لمحاضرات الأسئلة علشان ما ندخلش دي في دي، ونبقى ملتزمين بخط احنا ماشيين عليه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. الساعة 9 نصيحتي قبل ما تقولي نصيحتي ما تسمعوش البرنامج ده، ما انا بقول لك نصيحتي مريم رضعت الارض فعليها خروج المهد المنتظر خالص. والله انا خلصت انا خلصت كل اللي هتقوله في كلمتين، قلت لكم نصيحتي لا تستبعدوا هذا البرنامج. انا امبارح يعني كنت مريض وزاد من مرضي وكاد يجيب لي ضغط في الدم. البرنامج برضو اللي جابوه بالليل بتاع محمد جبريل وهدايه، انا مش عارف ده بيشتغل ايه، مش عارف جايبينه منين، يعني انا مش عارف جايبين الراجل ده منين. فقعدوا قالوا كلام امبارح يعني فور دمي وجاب لي ارتكاريا، ومش عارف برضو يعني هقول ايه اكتر من ان اقول للناس احذروا هؤلاء المفتيون وهذه الفتاوى، مش هقول اكتر من كده. فبرنامج مش عارف الرؤى ده لا يستمع اليه، ده راجل ربنا يعني عافينا منه يا رب، كلام بيقوله كلام خطير. برنامج الفتاوى بتاع هدايه ده، لما هدايه ده ينفع يبقى مثلا نجار، حداد، سباك، زبال، اي حاجه غير انه يكون بيفتي. واللي ما مسرب له برضه محمد جبريل ده من امتى بيفتي؟ يعني ده من امتى صالح الفتوى عشان يقعدوهم في برنامج ويفتي الناس؟ الفتوى دي حاجه في منتهى الخطوره، حاجه في منتهى الخطوره. فابص الاقي امبارح بيكلموه عن الحج والفقير اللي ما بيقدرش يحج، فيقول لهم انا ببشر كل فقير ان النبي قال الجمعة حج الفقراء والمساكين. ده حديث موضوح مش لا ادري كيف قاله للناس وما حدش راجعهم في هذا. محمد جبريل لما كلموه عن الاستمناء بالكف استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم وأول واحد فيهم الناكح يديه. هذا حديث لا يصح، حديث غير صحيح، غير صحيح. ومع هذا يظل يقول هذا للناس والناس بتستقبل المقدم لهذا البرنامج الجاهل ما بيفهمشيت حتى في علم الحديث، وهم أجهل منه لا دراية لهم ولا بضاعة لهم لا بعلم الحديث ولا بعلم الفتوى. وللأسف الشديد فرق بين يظلهم أما هذا لا.